أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا في كتاب مغني اللبيب في حرف اللام، وكنا قد ذكرنا أنها تكون للجر، طيب، وأنها تكون لغير ذلك. التي هي للجر لها معان، وذكر لها 22 معنى. طيب، والتي تكون لغير ذلك قد تكون زائدة، طيب، وهذه الزائدة عندهم، عفوا، قد تكون زائدة وقد تكون غير زائدة، طيب، والتي هنا نعم. لا لا، هو يتكلم، أنا أردت فقط أن نذكر هذا القسم بعد أن ذكر الزائدة. لام المصطفى هي الزائدة. وزادوها في بعض المفاهيم. نعم. قال لام التبيين. لا، وهذه أيضا تكلمنا عنها، ما تبين الفاعل، ما تبين المفعول، وما تذكر للبيان تحتمل الفاعل والمفعول. طيب، قلنا إن اللام إما أن تكون عاملة للجر كما مر، وإما أن تكون عاملة للجزم، وإما أن تكون غير عاملة. طيب، فغير العاملة وهي التي وقفنا عليها قال لها سبع صور. قال: أما اللام غير العاملة فسبعها. أحدها لام الابتداء، وفائدتها أمران: فائدتها توكيد مضمون الجملة، هي تؤكد مضمون الجملة، ولهذا زحلقوها في باب إن عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين، هي تؤكد مضمون الجملة، ولهذا نقلوها لكي لا يجتمع مؤكدان في أول الكلام، فهمنا؟ وهي تدل على أن المضارع حاله إذا دخلت على المضارع، لأن فعل المضارع في الأصل يدل على الحال، أو هو صالح للحال والمستقبل، فإذا دخلت هذه اللام قبله فهو دال على معنى الحال. كذا قال الأكثرون. واعترض ابن مالك على الثاني أنها تدل على الحال بقول الله تعالى: وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، وقول الله تعالى في قصة يعقوب: إني ليحزنني أن تذهبوا به. فقال هذا مستقبل، وقد دخلت عليه اللام. طيب، فإن الذهاب كان مستقبلا، فلو كان يحزنه حالا لازم تقدم الفعل في الوجود على فاعله، فهمنا؟ مع أنه أثر له. والجواب أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة، فنزل منزلة الحاضر المشاهد، وأن التقدير قصد أن تذهبوا، وقصد الحال، والقصد هنا حاله، يعني إني لا يحزنني أن تذهبوا به، يعني يحزنني عندما تذهبون، لا يقصد أنه مستقبل، ولكن يقصد عندما يكون الذهاب في حال الذهاب يحدث الحزن، فهمنا؟ قال هنا: فنزل منزلة الحاضر المشاهد، هو وإن كان مستقبلا ولكنه بمنزلة الموجود، وأن التقدير إني لا يحزنني هذا القصد، يعني نيتكم أن تذهبوا به، والقصد هو حاله. وتقدير أبي حيان قصدكم أن تذهبوا به، إني لا يحزنني قصدكم أن تذهبوا، مردود بأنه يقتضي حذف الفاعل، تفهمني؟ قصدكم أن تذهبوا به مردود لأنه يقتضي حذف الفاعل، لأن قصدكم قصد يعمل عمل الفعل، وكم هو فاعل في المعنى، وأن تذهبوا ستكون مفعولا، فهمنا؟ نعم. إذن يكون هنا قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به. طيب وهي لا يحزنني قصدكم أن تذهبوا هي طيب إذا نظرنا إلى الآية إني لا يحزنني أن تذهبوا به الذي يجعله حزينا هو ذهابهم، فأن تذهبوا فاعل للإحزان، والكلام هنا في اللام. إذا كانت اللام تدل على الحال فإن يعقوب لا يحزن في الحال، سيحزن في المستقبل عند الذهاب. قال فإن الذهاب كان مستقبلا، فلو كان يحزن الذهاب يحزن وهو في الحال لازم تقدم الفعل في الوجود على فاعله. طيب يكون الفعل موجودا والفعل يعني لم يحدث والفعل سيأتي، مع أنه يعني الفعل أثر لهذا الفاعل. والجواب أن الحكم واقع في ذلك اليوم لا محالة، فنزل يعني أن هذا الحكم سيقع فنزل منزلة الحاضر المشاهد، وأن التقدير لا يحزنني قصد أن تذهبوا به، والقصد حاله. جيد، بمعنى أن الفعل هنا إذا قلت لك مثلا أكل زيد الخبز ثم ولد زيد بعد ذلك، يعني هو أكل الخبز وولد بعد ذلك، فتقول كيف لم يكن زيد موجودا وأكل، يعني كيف حدث الفعل من فاعل وهذا الفاعل ليس موجودا أصلا. هنا يحزنني ما الذي يجعله حزينا؟ الذهاب. وإذا كان الذهاب مستقبلا فكيف الذهاب لم يحدث ويجعله حزينا؟ تفهمني؟ فقال إذن يلزم من ذلك أن اللام هنا لم تجعل الفعل للحال، هذا مذهب ابن مالك. فقال هنا قال ابن هشام بل المعنى أنه لا يحزن الآن، أنه يحزن الآن لأن هذا الفعل سيكون بدون شك، فنزل منزلة الحاضر المشاهد، وأن التقدير الذي يحزنني نيتكم أن تذهبوا به. تفهمني؟ والنية موجودة يعني في الوقت الذي كانوا يتكلمون فيه، والقصد هنا هو الحال. أما تقدير أبي حيان لا يحزنني قصدكم أن تذهبوا، قصدكم ستكون هنا، نعم هنا زاد كم، نعم ولكن يعني رجع إلى كلام ابن هشام. أبو حيان يقول والتقدير هنا إني لا يحزنني قصدكم أن تذهبوا، فيكون كلمة قصدكم هي الفاعل وقد حذفت. يقول ابن هشام أما تقدير أبي حيان فهو مردود، لأنك هنا تحذف الفاعل وهو كلمة قصدكم في غير المواضع المعروفة له، لأن الفاعل لا يجوز حذفه، لأن أين كلمة قصدكم في التركيب؟ لم توجد، هي مقدرة. فيقول لماذا حذفت الفاعل؟ يقول ابن هشام لماذا حذفت الفاعل؟ الفاعل لا يحذف إلا عند البناء للمجهول، إلا عند المواضع المعروفة التي يحذف فيها الفاعل. فهمنا؟ فحتى صاحب الحاشية هنا قال الكلام الذي قاله أبو حيان هنا لقصد بيان المعنى، ما ذكره بقصد النحو، يعني بقصد أن الفاعل هنا محذوف، بل ذكره يعني قال يكون التقدير هذا. طيب على تقدير ماذا؟ على تقدير على تقدير يعني يقدر المعنى يبين المقصود لا يريد به الإعراب. فهمنا؟ يمكن في الآخر يرجع إلى كلام ابن هشام يعني. نعم، ولكن كأنه عند ابن هشام كأن كلمة أن تذهب عند ابن هشام بدل من قصد. يعني انظر إلى الصبور. هذا الفرق بينه وبين ابن هشام، أن ابن هشام قال إني لا يحزنني قصد أن تذهب به، يحزنني فعل وقصد هو فاعل، والمصدر المؤول هذا مضاف إليه. تمام؟ نعم. يعني قصد الذهاب. نعم. ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فصار أن تذهب فاعلا. هذا رأي من؟ هذا رأي ابن هشام. كما نقول مثلا كما في قوله واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية، فحذف ماذا؟ حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقال هنا كذلك، قال قصد هذا الفاعل وأن تذهبوا به مضاف إليه، وحذف الفاعل ودخل المضاف إليه فناب منابه. تمام؟ نعم. أما على تقدير أبي حيان قال يحزنني ماذا؟ قصدكم أن تذهبوا به. فقصد هذا فاعل عند أبي حيان، طيب، وهو يعمل عمل الفعل، وكم مضاف إليه وهي فاعل لقصد في المعنى، وأن تذهبوا هذا في محل نصب مفعول به. ثم حذف الفاعل، فقال ابن هشام حذف الفاعل فكيف يضع المفعول به في مكانه، أما أنا فلما حذفت الفاعل وضعت المضاف إليه الذي هو كان مضافا إلى الفاعل، حذف المضاف ودخل المضاف إليه في مقامه، أما أن تذهبوا فهي مفعول به. هنا كأن حذف الفعل، حذف الفاعل ولم يوجد شيء ينوب عنه، أما هنا حذف الفاعل ودخل المضاف إليه في موضعه. فهذا كلام ابن هشام، يقول إن تقدير قصد أن تذهبوا أولى من تقدير أبي حيان قصدكم أن تذهبوا. تفهمون؟ طيب، وهكذا الشارح هنا المحقق في أو المحشي تحت قال مقصود أبي حيان من هذا شرح المعنى. فهمنا؟ نعم. ثم قال وتدخل باتفاق، يعني هذه اللام لام الابتداء تدخل باتفاق في موضعين، أحدهما المبتدأ نحو لأنتم أشد رهبة من الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، يعني أنتم أكثر إخافة لهم، يعني هم يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله. فهمنا؟ فدخلت اللام على المبتدأ. والموضع الثاني أن تدخل بعد إن المكسورة. فهمنا؟ وتدخل إذا دخلت بعد إن على ثلاثة أشياء، طيب، باتفاق، هي أربعة ولكن ذكر ثلاثة باتفاق، على الاسم إذا كان مؤخرا مثل إن ربي لسميع الدعاء، طيب، إن ربي هذا على الخبر ليس على الاسم، يقصد ليس اسم إن، يقصد على الاسم عموما، إن ربي لسميع الدعاء، وعلى المضارع على الفعل المضارع لشبهه بالاسم مثل قول الله تعالى وإن ربك ليحكم بينهم، فدخلت على المضارع، وعلى الظرف مثل قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وعلى ثلاثة أخرى باختلاف. هذه الثلاثة تدخل عليها اللام باتفاق، وعلى ثلاثة باختلاف، أحدها الماضي الجامد نحو قولهم إن زيدا لعسى أن يقوم، أو لنعم الرجل. قاله أبو الحسن ووجهه، يعني الوجه عنده، أن الفعل الجامد يشبه الاسم، وخالف لأنه لا يتصرف، وخالفه الجمهور، يعني خالفه الأخفش في هذه المسألة. والثاني يدخل على الماضي المقرون بقد، الماضي الذي دخلت عليه قد، قاله الجمهور. ووجهه، الوجه في ذلك، أن قد تقرب الفعل الماضي من المضارع، تقربه من الحال، فيشبه المضارع الذي يشبه الاسم. وخالف في ذلك خطاب ومحمد بن مسعود الغزني. فهمنا؟ وقال إذا قيل إن زيدا لقد قام فهو جواب لقسم مقدر. طيب يعني إن زيدا والله لقد قام، جيد؟ والثالث مما دخلت عليه اللام بخلاف الماضي المتصرف الذي قد جرد من قد، أجازه الكسائي وهشام على إضمار قد، قالوا يجوز هذا بتقدير قد هنا، ومنعه الجمهور وقالوا إنما هذه هي لام القسم، فمتى تقدم فعل القلب، إذا جاء فعل القلب فتحت همزة أن، كعلمت أن زيدا لقام، والصواب عندهما الكسر. هو يقول هنا إننا لو قلنا مثلا إن زيدا لقام، قال الكسائي وهشام يجوز هذا لقام على تقدير لقد قام، بتقدير قد، فهمنا؟ ومنع الجمهور هذا، قالوا بل لقام هذا فيه قسم مقدر، يعني والله لقام، فهمنا؟ فقالوا هذه اللام ليست لام الابتداء المزحلقة أو غيرها، بل هي لام القسم. طيب، قال الجمهور يعني إذا تقدم الفعل من أفعال القلب على هذه الجملة، يعني علمت، سنفتح همزة أن ونقول علمت أن زيدا لقام، وهذا دليل على أن اللام ليست لام المزحلقة، لأن لو كانت لام المزحلقة، طيب اللام المزحلقة لا تكون إلا بعد إن المكسورة، فهذا دليل على أنها ليست اللام المزحلقة لأنها تبقى، وهذا يدل على أنها لام للقسم، لقسم مقدر. فهمتني؟ قال الكسائي وهشام لا، بل نكسر، نقول علمت إن زيدا لقام، لا نفتح، وهي اللام المزحلقة عندهما. واختلف في دخولها في غير باب إن، يعني هي تدخل، لام التوكيد هذه تدخل مزحلقة في باب ماذا؟ في باب إن وأخواتها. واختلف في دخولها في غير باب إن، طيب، على شيئين، أحدهما على خبر المبتدأ المتقدم، خبر المبتدأ إذا كان الخبر متقدما، مثل لقائم زيد، فمقتضى كلام جماعة من النحويين الجواز، يعني لقائم زيد دخلت اللام هنا، ولكن ليس على المبتدأ، على الخبر، بشرط أن يكون مقدما، أجازه جماعة من النحويين. وإن كان في أمالي بن الحاجب أن لام الابتداء يجب معها المبتدأ، يجب أن يكون بعدها المبتدأ. الثاني الفعل، تقول لا يقوم زيد، فأجاز ذلك ابن مالك والمالكي وغيرهما. زاد المالكي قال الماضي الجامد، يعني يكون في الفعل الماضي الجامد. طيب، مثل قول الله تعالى لبئس ما كانوا يعملون، فهمنا؟ وبعضهم قال تدخل على الماضي المقرون بقد، مثل قول الله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. والمشهور، يقول ابن هشام، والمشهور أن هذه اللام ليست لام الابتداء، هذه لام القسم، فهمنا؟ قال أبو حيان في قول الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم، قال هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد، جيد، ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وأن لا يكون، يعني يجوز أن نقول قبلها قسم فلا نسميها لام الابتداء في هذا الحال، ويجوز أن لا يكون فهي لام ابتداء. تمام. ونص جماعة على منع ذلك كله، يعني جماعة يقولون كل هذا لا يجوز أن تدخل اللام فيه. جيد. قال ابن الخباز في شرح الإيضاح لا تدخل لام الابتداء على الجمل الفعلية إلا في باب إن. طيب، لا تدخل على الفعل إلا في باب إن، إن زيدا لا ينجح، إن ربك لا يحكم بينهم، فلا تدخل إلا في الجملة، إلا في باب إن وأخواته، إلا في باب إن فقط، حتى أخواتها لا تدخل اللام بعدها، فهمنا؟ وكل ما جاء مخالفا لهذا، الفعل الذي أكد بقد والفعل الجامد ومثل هذا، قالوا كل ما كان غير ذلك فهو ماذا؟ فاللام هذه لام قسم مقدر وليست لام الابتداء. قال وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجب، يعني هذا مقتضى الكلام الذي قلناه من قبل عن ابن الحاجب، وهو أيضا قول الزمخشري في تفسير ولسوف يعطيك ربك فترضى. جيد. فقال لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. إذن ما هذه اللام في ولسوف؟ يعني والله لسوف، فهذه لام لقسم مقدر وليست لاما للابتداء، لأن لام الابتداء لا تدخل هكذا، لا تدخل إلا على الاسم. تمام. هذا قولهم. وقال في قول الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، قال هي لام الابتداء، هذا كلام الزمخشري، قال لام الابتداء ودخلت على مبتدأ محذوف ولم يقدرها لام قسم لأنها عنده ملازمة للنون، وكذا زعم في ولسوف يعطيك ربك، قال أن المبتدأ، قال هنا إن المبتدأ مقدر، أي ولأنت سوف يعطيك ربك، يعني الزمخشري قال في مثل قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال هذه اللام كلام الزمخشري، قال هذه اللام لام الابتداء. طيب، ومثلها لا أقسم، لا أقسم بيوم القيامة أو لا أقسم بهذا البلد، هذه لام الابتداء. لماذا؟ قال لأن لام القسم عندي يجب أن يكون بعدها النون، وإذا كان الفعل والله لا يذهبن فيقسمن مثلا، فإذا كانت هذه اللام لا أقسم لاما للقسم لازم في بعدها النون، ولكن النون لم تأتي، فدل ذلك على أنها لام ماذا؟ لام الابتداء. ولكن أنت تقول للزمخشري، أنت تقول إن لام الابتداء تدخل على المبتدأ، وهنا ليست على المبتدأ ولا سوف، قال هي دخلت، هي داخلة على مبتدأ مقدر، على مبتدأ مقدر بمعنى ولا أنت سوف يعطيك ربك، أفهمني؟ وهكذا يقدر. قال ابن الحاجب اللام في ذلك لام التوكيد، لام تدل على التوكيد. وأما قول بعضهم إنها لام الابتداء وأن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات، إحداها أن اللام مع الابتداء كقد مع الفعل، ومثل إن مع الاسم، اللام هي مثل قد في التوكيد ومثل إن في توكيد الاسم، فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك اللام بعد حذف الاسم. جيد. نقول له، يعني ابن الحاجب يقول هذه اللام ليست ماذا؟ ليست لام الابتداء. لماذا؟ قال لأن لام الابتداء تدل على التوكيد مثل قد، فهمنا؟ وقاد المؤكدة لا يجوز حذف الفعل بعدها، لأننا لو حذفنا الفعل فأي شيء نؤكد. كذلك اللام هي مثلها في التوكيد، فإذا حذفنا الاسم المؤكد فلماذا نبقي اللام؟ يعني ولا أنت سوف يعطيك، نحذف الاسم. فهمنا هذا رد ابن الحاجب. قال قال هنا أن اللام مع الابتداء كمثل قد مع الفعل ومثل أن مع الاسم، فكما لا يحذف الفعل والاسم، لا يجوز حذف الفعل والاسم ويبقيان، يعني يبقى اللام ويبقى قد بعد حذف الاسم أو الفعل، كذلك اللام بعد حذف الاسم. والثانية أنه إذا قدر المبتدأ في نحو لسوف يقوم زيد، إذا قدرنا المبتدأ في مثل لا سوف يقوم زيد يصير تقدير، إذا قدرت مبتدأ يصير تقدير لزيد سوف يقوم زيد، ولا يخفى ما في هذا التركيب من الضعف. جيد. والثالث أنه يلزم إضمار لا يحتاج إليه الكلام، يعني هنا ستكون قد أضمرت شيئا نحن لا نحتاج إلى كل هذا. قال ابن هشام وفي الوجهين الأخيرين، يعني عند ابن الحاجب في الوجهين الأخيرين نظر، الوجه الثاني الذي هو يكون التقدير زيد لزيد يقوم زيد، أو تفهمني لزيد سوف يقوم زيد، طيب، وأنه يلزم الإضمار الذي لا يحتاج إليه الكلام. قال ابن هشام في الوجهين الأخيرين نظر، لأن تكرار الظاهر إنما يقبح إذا صرح بهما، يعني تكرار الظاهر نعم هو قبيح إذا ذكرناه، ولكننا نقول إنه مقدر، يعني المعنى هكذا كما قلنا في باب الاشتغال، ضربت زيدا ضربته من باب التقدير لا من باب أنه يذكر. فهمنا؟ فقال تكرار الظاهر إنما يقبح إذا صرح بهما، يعني إذا ذكر صراحة مع الثاني، هذه واحدة. ولأن النحويين قدروا مبتدأ بعد الواو في قولك قمت وأصك عينه، طيب قمت يعني وقفت، وأصك يعني أضرب عينه. جيد. نعم، يعني وأنا أصك، واجعلون الواو للحال، وبعد الفاء من مثل قول الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه. نعم. ومن عاد فينتقم الله منه، يأكلون هنا إذا رأيت فينتقم مثلا، لماذا دخلت الفاء؟ هذا جواب الشرط، من عاد ينتقم، ولكن الجواب مضارع كامل الشروط، فلماذا دخلت الفاء؟ حقه أن لا تدخل عليه الفاء لأنه فعل مضارع ليس طلبيا وليس قبله قد ولا سين ولا سوف، فلماذا دخلت الفاء؟ فقال هنا لهذا السبب، بعضهم يقدر مبتدأ يعني فهو ينتقم الله منه، لكي تكون الفاء قد دخلت على جملة اسمية. فهمت؟ نعم. وبعد اللام في مثل لا أقسم بيوم القيامة، طيب يعني لا أنا أقسم كما مر بنا من قبل. فهمنا؟ وكل ذلك تقدير لأجل الصناعة دون المعنى، يعني كل هذا تقدير لأجل القواعد، لأجل ضبط القواعد ليس لأجل المعنى. فكذلك ها هنا، يعني يريد أن يقول إن الوجهين الأخيرين عند ابن الحاجب ضعيفان. طيب الأول وهو أننا نقول لسوف يقوم زيد، هذا بتقدير لزيد يقوم زيد، نقول نعم هذا قبيح إذا كان مذكورا، ولكننا نقول إن هذا تقدير فقط ليس على ظاهره. فهمنا؟ نعم. ثم قال وأما الأول، أما الوجه الأول أن اللام للتوكيد وهي لام الابتداء، وأن المبتدأ هنا جيد. قال هنا أما الأول فقد قال جماعة في قول الله تعالى إن هذان لساحران، التقدير لهما ساحران، فحذف المبتدأ لهما وبقيت اللام، ولأنه يجوز على الصحيح أن تقول لقائم زيد عند قوم كما قلنا إن اللام قيل إنها تدخل على الخبر إذا كان مقدما، وإنما يضعف قول الزمخشري أن فيه تكلف لغير فيه تكلفين لغير ضرورة، وهما تقدير محذوف وخلع اللام عن معنى الحال. يقول إن هنا محذوف وإن اللام ليست بمعنى الحال لئلا يجتمع دليل الحال والاستقبال، لكي لا يجتمع دليل الحال ودليل الاستقبال معا. قال نعم يقدر محذوفا ويحول الفعل إلى معنى المستقبل، وقد صرح بذلك في تفسير قول الله تعالى لسوف أخرج حيا، ونظره بخلع اللام عن التعريف وإخلاصها للتعويض في قولنا يا هنا بخلع اللام عن التعريف وإخلاصها للتعويض، يعني جعلها معوضة في قولنا يا الله. نعم نقول مثلا كلمة الله، اسم الله تعالى الله، هذا كلام الزمخشري، قال أصله إله ودخلت عليه المعرفة فصار الإله، هذه حرف تعريف دخلت عليه فصار الإله. طيب ثم حذفت الخمس الهمزة تخفيفا فأصبح الله، تفهمني؟ ثم فخمت اللام للتعظيم فصار الله، تمام؟ فالله اللام فيه لماذا؟ اللام فيه هنا فيه حرف ماذا؟ حرف تعريف. قال ثم سلب منهما معنى التعريف، سلب من ال معنى التعريف فصارت ليست تعريفا، هي أصلا دخلت للتعريف ثم سلب منها هذا المعنى فصارت لغير التعريف لأنه صار معرفة بالعالمية. قال هنا الزمخشري ولهذا السبب جاز دخول يا الندائية عليها، لأن يا التي للنداء لا تدخل على ما فيه ألف، لا نقول يا الطالب، لماذا؟ لأن يا تدل على المعرفة بالإقبال إليه، وأل تدل على المعرفة لأنها حرف تعريف، تفهمني؟ فلا نجمع على الاسم معرفين، فلا نقول يا الطالب. ولماذا اجتمعت هنا؟ قال اجتمعت هنا في يا الله لأن الألف واللام سلب منها معنى التعريف في اسم الله، ليس معرفة بأل بل أخذ معنى التعريف منها، ولهذا قال بخلع اللام عن التعريف، يعني أخذ معنى التعريف منها وإخلاصها للتعويض، يعني نقول إن ال هنا هي عوض عن الهمزة المحذوفة فقط وليست معرفة، فهمنا؟ فهنا تمام، تضليل محذوف وهو المبتدا. جميل. إذن ننظر إلى قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك الذي مر قبل قليل. قال فيه ابن قال فيه الزمخشري ماذا؟ قال أصل الكلام لأنت سوف يعطيك، وقال إن اللام لا تدخل إلا على الاسم، وهنا لا بد أن نقدر اسمه لأنت سوف يعطيك. قال ابن هشام كلام كلام الزمخشري فيه ماذا؟ فيه ضعف، لأنه فيه ماذا؟ لأن فيه تكلفين بدون سبب. التكلف الأول أنه يقدر شيئا محذوفا ونحن لا نحتاج إليه. التكلف الثاني أن اللام هنا لن تدل على الحال، نحن قلنا هي تخلص المضارع للحال فلن تدل على الحال بدليل أن بعدها سوف، فكيف يكون الفعل دالا على الحال ودالا على المستقبل؟ لأن سوف موجودة، فهمنا؟ فهذان تكلفان بغير سبب. وقد صرح الزمخشري نفسه بذلك في تفسير لسوف أخرج حيا، قال إن اللام هو ذكر هذا بنفسه، قال إن اللام تدل على الحال وسوف تدل على المستقبل، فهمنا؟ فقال لا بد أن نقول إن اللام هنا فقدت معنى الحالية، نزع منها معنى الحالية وأعطي المعنى لسوف. هل يمكن أن نحذف من اللام معنى الحالية؟ قال نعم، كما حذفنا منها معنى التعريف في اسم الله تعالى، يعني أخذنا منها معنى التعريف فهنا نأخذ منها معنى الحالية. قال ونظره، يعني مثل له، شبهه بخلع ماذا؟ بخلع اللام عن التعريف بإخلاصها للتعويض في يا الله. قال هي عوض عن المحذوف، عن الهمزة المحذوفة، ولم يقل إنها للتعريف. وقوله إن لام القسم مع المضارع لا تفارق النون ممنوع، هذا مذهب الزمخشري، أن لام القسم إذا وجدت فلا بد من النون، لا يفترقان. قال ابن هشام هذا ممنوع، بل تارة تجب اللام وتمتنع النون، أحيانا تكون اللام واجبة والنون ممنوعة، وذلك مثلا مع التنفيس، مع السين وسوف كالآية، ومع تقدم المعمول بين اللام وبين الفعل، مع تقدم المعمول بين اللام وبين الفعل، إذا تقدم المعمول مثل قول الله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، لإلى الله، لأن من شروط التوكيد أن يكون من شروط توكيد الفعل المضارع وجوبا أن يكون قبله قسم، وأن يكون متصلا بلام القسم، يعني يكون، وأن يكون الفعل مستقبلا، فهمنا؟ أن يكون مثبتا مستقبلا متصلا بلام القسم وقبله اللام، يعني نقول قبله اللام وهو متصل باللام. فقال إذا وجدت هذه الشروط الأربعة وجب التوكيد بالنون. فقول ابن هشام قول الزمخشري إن النون واجبة بعد لام القسم دائما، هذا ليس بدائم، كما إذا فصل مثل لإلى الله تحشرون، اللام موجودة وتحشرون هذا هو الفعل وقد وقع بعد القسم، لأن لئن متتم يعني والله لئن متتم، هذه اللام يسميها العلماء موطئة للقسم، فهمنا؟ وهنا لم يؤكد. فإذا قول الزمخشري إن النون تجب بعد إن النون واجبة بعد المضارع إذا كان مؤكدا باللام ليس بلازم، فهمنا؟ نعم. قال هنا ومع كون الفعل للحال مثل هذا لا أقسم، جيد، فكذلك لا يجب هنا التوكيد. وإنما قدر البصريون هنا مبتدأ، يعني لا أنا أقسم، لأنهم لا يجيزون لمن قصد الحال أن يقسم إلا على الجملة الإسمية، يعني عند البصريين قالوا هنا مبتدا. لماذا؟ قالوا لأن اللام اللام التي تدخل في حال القسم لا تكون إلا مع الجمل الإسمية، فلهذا السبب قالوا لا أنا أقسم هكذا. وتارة يمتنعان، قال هنا تارة تجب اللام وتجب النون، وتارة تجب اللام وتمتنع النون، وتارة تمتنع اللام والنون معا، وذلك مع الفعل المنفي نحو تالله تفتأ تذكر يوسف، أي يعني لا تفتأ، فالفعل منفي ولم تذكر اللام ولم تذكر، تفهمني؟ لم يذكر اللام ولم يذكر النون. وتارة يجبان، وذلك فيما بقي، مثل وتالله لأكيدن أصنامكم، فوجدت اللام ووجدت النون. إذن قول الزمخشري أن النون واجبة بعد لام القسم ليس بلازم، بل قد تجب وقد تمتنع، فهمنا؟ طيب، ثم قال مسألة للام الابتداء الصدرية، لام الابتداء لها الصدارة، ولهذا علقت العامل في نحو علمت لزيد منطلق، فعلمت فعل وفاعل، لزيد منطلق زيد مبتدأ ومنطلق خبر، فإن وكل جملة سدت مسد مفعولي علم. لماذا ما قلنا مفعول به أول علمت لزيدا منطلقا، مفعول به أول ومفعول به ثاني؟ لماذا لم نقل هذا؟ قالوا لأن اللام لام الابتداء لها الصدارة، فإذا قلنا لها الصدارة فلا بد أن تكون في أول الكلام، وأن يكون ما بعدها مبتدأ وخبر. فإذا علمت هنا لا تعمل في زيد منطلق من جهة اللفظ، وتعمل فيه من جهة المحل. ثم قال وكذلك هي منعت من النصب على الاشتغال في قولك زيد لا أنا أكرمه، زيد لا أنا أكرمه، جيد. فهنا زيد اسم وبعده فعل أكرمه، تمام، وهذا الفعل يعمل في ضمير الاسم الأول زيد، هذه صورة الاشتغال. قالوا هنا يجب الرفع ولا يجوز النصب. لماذا؟ لأن اللام لها الصدارة، لا أنا أكرمه، أنا مبتدأ وأكرمه خبر، واللام لها الصدارة، فهمنا؟ ولأن اللام لها الصدارة لا يجوز لنا أن نقول إن أكرمه يعمل في زيد أو يقدر فعل من لفظه لزيد، لأن ما لا يجوز إعماله لا يجوز تقديره مفسرا، تفهمني؟ يعني لا تقول أكرمه زيدا أو أكرم زيدا، لا أنا أكرمه، لأن اللام فاصلة لهذا المعنى. ومن أن يتقدم عليها الخبر، يعني أيضا منعت اللام لأن لها الصدارة، منعت من أن يتقدم عليها الخبر في نحو قولك لزيد قائم، والمبتدأ في قولك لقائم زيد، يعني لأن لها الصدارة لا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ في قولك لزيد قائم. لماذا لا يجوز؟ لأن اللام له الصدارة، وما له الصدارة لا يجوز أن يتقدم عليه شيء، تمام. ومنها أنه لا يتقدم الخبر أيضا، لا يتقدم المبتدأ أيضا إذا كانت داخلة على الخبر، لقائم زيد، فنقول إن هذا على القول الذي أجاز هذا، فنقول إن قائما خبر مقدم وجوبا، ولا يجوز للمبتدأ هنا أن يتقدم. أما قول الشاعر أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، فقيل إن اللام هنا زائدة وليست لام الابتداء، وقيل بل هي للابتداء والمبتدأ محذوف، أم الحليس هذا مبتدأ، لهي عجوز، طيب وعجوز خبر ليس لأم الحليس، خبر لمبتدأ محذوف أن تقديره لهي، وكل الجملة خبر لأم. وقيل إن اللام زائدة لأن اللام هنا لام ابتداء، ولام الابتداء لها الصدارة ولكنها جاءت في الخبر وهو متأخر، فنقول بهذا التقرير. فهمنا؟ إذن لام الابتداء لها الصدارة إلا في موضع قال وليس لها الصدرية في باب إن فقط، لأنها أخرت هنا وجوبا. إذن لها الصدارة إلا في باب إن، لأنها فيه مؤخرة من تقديم، ولهذا نسميها اللام المزحلقة ونسميها اللام المزحلقة بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل، تسمى اللام المزحلقة والمزحلقة أيضا. وذلك لأن أصل الكلام إن زيدا لقائم أصله لأن، أو ينبغي أن يكون لأن زيدا قائم، هو كسر، ينبغي أن يكون بالفتح، لأن زيدا قائم، فكره افتتاح الكلام بتوكيدين فأخروا اللام. لماذا أخروا اللام ولم يؤخروا إن؟ نقول لأن إن لا يتقدم معمولها عليها، لو تقدم معمول إن بطل عملها فهي ضعيفة، فأخروا اللام دون إن لئلا يتقدم معمول الحرف عليه. فهمنا؟ وإنما لم ندعي أن الأصل، لأن لم نقل إن الأصل إن لزيدا قائم. لماذا قلت لإن زيدا قائم ليس إن لزيدا؟ لئلا يحول ما له صدر الكلام بين العامل والمعمول، لأننا لو فعلنا هذا فتكون اللام لها الصدارة وقد فصل بين العامل والمعمول، ولأنهم نطقوا باللام مقدمة على إن في مثل قول الشاعر لهنك من برق علي كريم، لهنك يعني لإنك. فهمنا؟ نعم. ما معنى إن؟ هو هنا يقول لهنك، يقصد لإنك، وقلبت هاء، وهذا مر بنا في باب إن. جيد. قال هنا ولاعتبارهم حكم صدريتها، هذا هو يقول إن اللام لها الصدارة فلهذا السبب قدمت على إن، لكي لا لكي تكون لها الصدارة، هذه واحدة، ولكي لا يفصل بين شيء بين إن وبين معموليها بشيء له الصدارة، ولأنها سمعت اللام مقدمة على إن. قال ولاعتبارهم حكم صدريتها فيما قبل إن دون ما بعدها دليل الأول أنها تمنع من تسلط فعل، تمنع أنها تمنع من تسلط من تسلط فعل القلب على أن ومعموليها، تمنع ينبغي على إن ليس أن، نعم على إن ومعموليها، ولذلك كسرت إن في نحو قول الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله. جيد. المقصود هنا يقول إن اللام هذه لها الصدارة، فهمنا؟ ولأنها لها الصدارة فيما قبل إن، يعني لها الصدارة قال لاعتبارهم هذا هذا دليل على أنها تمنع من تسلط الفعل، فعل القلب، إذا جئت بفعل من أفعال القلوب مثل علمت وما يشبه، على أن ومعموليها، إذا دخلت اللام تمنع إعمال الفعل في المفعولين، يعني من جهة الظاهر، ولهذا كسرت في قول الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، إنك لرسوله كسرت هنا لأن قبلها ماذا؟ لأن بعد إن كسرت همزتها لأن بعدها اللام. فهمنا؟ والفعل هنا يعلق عن العمل بسبب اللام، فنقول إنك فعل والكاف عفوا إن حرف والكاف اسمها ورسوله خبرها، وكل هذه الجملة سدت مسد مفعولي يعلم. قال بل قد أثرت هذا المنع مع حذفها، يعني أحيانا حذفت اللام ولكنها مقدرة، مثل قول الشاعر فغبرت بعدهم، عفوا فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال إني لاحق مستتبع. غبرت بعدهم يعني بقيت بعدهم بعيش ناصب، يعني بحياة صعبة بقيت بعدهم حياة فيها نصب وصعوبة، وإخال إني لاحق مستتبع، يعني وأظن أنني سألحق بهم وأتبعهم. الأصل إني للاحق، إخال إني للاحق، فحذفت اللام هنا بعدما علقت إخال، وبقي الكسر بعد حذفها. طيب، وإخال إني بكسر همزة إن كما كان مع وجودها، فهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه، يعني حذفت اللام هنا إني للاحق، لأن إخال ينبغي أن نقول أني، فلماذا قال إني؟ فقالوا قال إني كأنه حذف اللام، نعم، وترك الكسر دليلا عليها على حذف اللام، فهو مما نسخ لفظه وبقي حكمه، يعني حذفت اللام وبقي حكمها. جيد. ثم قال ودليل الثاني، وقال هنا تمام، قال ودليل الثاني أن عمل إن يتخطاها، وهذا في مثل قولك مثلا إن في الدال لزيدا، فنلاحظ أن زيدا منصوب بسبب إن، إذن اللام وجدت ولم تؤثر بشيء، وإن زيدا لقائم. وكذلك يتخطاها عمل العامل بعدها، إن زيدا لطعامك، إن زيدا لطعام، إن زيدا طعامك لآكل، على قولهم المقصود يتخطاها، يتخطاها يعني يتجاوزها. ووهم بدر الدين ابن مالك فمنع من ذلك، والوارد منه في التنزيل كثير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يعني يقول هنا إن اللام هذه لها الصدارة، وأصل الكلام في إن زيدا قائم أصله لإن زيدا قائم، وهذه اللام لها الصدارة، ولكن أخرها العرب لأنهم كرهوا الجمع بين مؤكدين في أول الكلام. طيب، إذا أخرت منهم، إذا كان لها الصدارة، ما الدليل على كونها لها الصدارة؟ طيب، قال العلماء الدليل على هذا أنها إذا دخل قبلها فعل القلب علمت. طيب، إن زيدا علمت إن زيدا لقائم، فهي تعلق الفعل عن العمل، إن زيدا لقائم، هي تعلق الفعل عن العمل، وهذا دليل على أنها لها الصدارة. طيب، والآخرون الذين قالوا لا ليس لها الصدارة، آخرون قالوا ليس لها الصدارة، ما دليلهم؟ قالوا دليلهم أن العامل يتخطاها، إذا قلت إن زيدا لقائم. طيب، قالوا عندما تأخرت لو كان لها الصدارة لم يجوز لإن أن تعمل في قائم، إن زيدا لقائم، ولكن عملت، فهذا دليل على أن ليس لها الصدارة، بدليل أن العامل عمل في الاسم وعمل في الخبر، يعني تجاوزها تخطاها، فدليل على أنها ليست لها الصدارة، لو كان لها الصدارة لم يتخطاها العامل. فهمنا؟ نعم. تنبيه، إن زيدا لقام أو لا يقومن، اللام هنا جواب لقسم مقدر وليست لام الابتداء، تمام؟ فإذا دخلت عليها علمت مثلا فتحنا الهمزة، إن زيدا تقول علمت أن زيدا لقام أو أن زيدا لا يقومن بفتح همزة أن. فإن قلت مثلا لقد قام، فالآن جاز الوجهان، جاز أن نقول لام الابتداء فنكسر الهمزة، تفهمني؟ وجاز أن نقول لام القسم فنفتح. يعني إن زيدا لقد قام هذا يجوز فيه دخول لام الابتداء على ما قلنا. أما إن زيدا لقام لا يجوز دخول لام الابتداء، فلا بد أن نحكم بأنها لام القسم. تفهمني؟ قال إذا قلت لقد قام هي عندي محتملة أن نقول لام ابتداء أو أن نقول لام القسم. فهمنا؟ طيب نقف عند تخفيف إن ودخول اللام بعدها إن شاء الله تعالى، ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.